أما بعد عباد الله، الأصل الثالث الذي ذكره سيدك وإمامك وحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية العظيمة التي أوصى بها الأمة في حجة الوداع. ما معنى أن النبي يوصي بهذه الوصية في حجة الوداع؟ لأنه يعلم أنه عما قريب سيودع أمته، فذكر لهم القضايا المهمة والأصول التي تستقيم بها حياة الأمة في آخر حياته. ومن هذه الأصول، هذه الأصول: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. لكن قد يقول قائل: ماذا يقصد الرسول بجماعة المسلمين؟ جماعة المسلمين هي الجماعة التي تنضوي تحت إمام. هذا الإمام يسمى خليفة، يسمى سلطان، يسمى أمير، يسمى رئيس، سمه ما شئت. فإذا اجتمعت الأمة أو أغلبها أو عامة الناس تحت رأس رئيس، أمير، سلطان، خليفة، حاكم، أيا كان اسمه، فهذه جماعة المسلمين. فأنت مطالب بأن تكون معهم، لا تخرج عليهم ولا ترفع السلاح عليهم. قد يقول قائل: وهذه الجماعات التي ظهرت؟ نقول: هذه الجماعات كلها جماعات بدعية، كلهم أهل بدع وضلالة، وهم من الفرق الضالة التي توعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابها بالنار. لماذا؟ لأنها خرجت على جماعة المسلمين، وهذا مخالف لأصل من أصول أهل السنة. ولذلك هذه الجماعات حتى تخدع الشباب تأتي بالأحاديث العامة التي وردت في الجماعة العامة وتسقطها على جماعتهم هم، وهذا من أكبر الضلال ومن أفحش الفحش الذي يفعلونه ويخدعون به شباب الأمة. والشباب ليس عنده علم وعنده حماس وعنده اندفاع، ويرى بعض الظلم هنا وبعض الاستئثار بالأموال أو المناصب هنا، وليس عنده ثبات على دين ولا على عقيدة، ولم يذكر له أحد أصول أهل السنة في هذا الباب، فينخدع فيقع هذا المسكين في هاوية الانحراف والضلالة. وهذا الذي تعاني منه الأمة اليوم بسبب الجهل بهذه الأصول. كلما قام قائم لله يذكر هذه الأصول على المنابر حوره وشنع عليه، والشكاوى والفكسات، تكلم في السياسة: يا أخي هذه كلها سياسة؟ هذا كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما لنا وما لهذه السياسة البائسة التي تفرق الناس على المناصب وكراسي النواب هنا وهناك؟ هذه لا دخل لنا بها ولا شأن لنا فيها. فتكلم عن أصل من أصول أهل السنة ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث: لزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج عليهم، فإن من فعل ذلك فقد وقع في الإثم العظيم والضلال المبين. قال الإمام السعدي عليه رحمة الله: فمن أخلص أعماله كلها لله، ونصح في أموره كلها لعباد الله، ولزم الجماعة بالائتلاف وعدم الاختلاف، وصار قلبه صافيا نقيا، صار لله وليا. ومن كان بخلاف ذلك امتلأ قلبه من كل آفة وشر. فهذه أصول لابد أن نتعلمها، وأن نعلمها الأجيال، وأن نعلمها أبناءنا، وأن نعلمها الصغار، حتى لا تتخطفهم تلك الأهواء وهذه الحزبيات وتلك الجماعات فتوقع في الأمة الفساد والدمار والهلاك كما نعاني في هذه الأيام. هذه الثلاث يا أخي الحبيب طريقك إلى الجنة، وهذا كلام النبي كما قلت لك: ثلاث لا يعتقد عليهن قلب مسلم إلا دخل الجنة. وذكر هذه الثلاث: